شيخنا قلت أن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زارت القبور، هذا في النص الشيء هذا؟ نعم، جاء في سنن الترمذي أن عبد الرحمن ابن أبي الصديق أخاها مات بعيدا عن المدينة. لا بس هلا المرحلة الأولى هكذا نويدا نويدا زارت قبره، وأظن بالمناسبة ذكرت بيتي من الشعر وكنا مين ذاكر منكم من بيتين؟ بيتين يعني فيه حلوين حلوين فيهم ذكرى وعبرة. ايش تفرق يعني تذكر كيف ان الموت فرق بينها وبين اخيها. المهم انها زارت قبر اخيها عبد الرحمن، يعني الاثر هذا في سنن الترمذي. وفي هذا الاثر فائده